بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا بعض الفوائد حول وصف الحوض، جاءت أوصاف متعددة للحوض، فمن يذكر الأوصاف الثابتة في الأحاديث الصحيحة من تلك الأوصاف عندك؟ طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء، عن عبد الله بن عمرو في الصحيحين. أيضا من الأوصاف التي جاءت ما هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، كيزانه عدد نجوم السماء كعدد نجوم السماء، بل جاء في الرواية الأخرى أكثر من عدد نجوم السماء، فالتشبيه كعدد نجوم السماء من حيث الكثرة، وقد بين الحديث الآخر أنها أكثر من ذلك. حديث لكل نبي حوض، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها. عمن هذا الحديث عندك؟ أمين. طيب أحسنت، وتذكر الصحابية؟ الصحابي. طيب من يذكر الصحابي؟ عن سمرة بن جندب، له طريقان، طريق مع الله بالإرسال من مراسل الحسن، وطريق فيها مجهولان وضعيف، وجاء عن أبي سعيد فيه عطية العوفي وضعيف ومدلس، وعن ابن عباس فيه مجهولان، ومجموع طرقه حسن. الأرض التي يحشر الناس عليها هي نفس هذه الأرض عندك عبد الله؟ غير هذه الأرض، كما في حديث سالم بن سعد في الصحيحين، يحشر الناس على أرض عفراء كقرصة النقي ليس فيها عالم لأحد، فهي أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. قال: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، أي وافق فيها حتى المبتدعة، كالشفاعة العظمى في فصل القضاء، والشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، هذه ما يخالف فيها حتى الخوارج والمعتزلة، خالفوا في أي الشفاعات هؤلاء المبتدعة عندك عمر؟ خروج الموحدين من النار، فعندهم من دخل النار فهي هو مخلد فيها. الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول أشار إلى الأنواع، التقسيم الآن من الأنواع. الشفاعة الأولى هي العظمى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر أخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي المشار إليها بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسه، والنهس هو التناول بالفم، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهذا الدليل الذي استدلوا به على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وعلى جميع الخلائق. وهل تدرون لما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وفي الرواية في الصحيحين: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، معناه على أرض مستوية. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟

هكذا عندكم العبارة. وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. قال فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه في الصحيحين بمعنى واللفظ للإمام أحمد. قال والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب أو في مأتى الرب سبحانه وتعالى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور. وفعلا كانت الشفاعة من أجل فصل القضاء، ثم ذكر فيها أنه يشفع في دخولهم الجنة. يا ربي أمتي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليهم. وفي حديث أنس في الصحيحين ذكر الشفاعة في إخراج الموحدين، فأقول يا ربي أخرج من أمتي من لا، أو يا ربي أمتي أمتي، فيأذن له بإخراج أصحاب الكبائر. الظاهر أنه حصل اختصار في الرواية أو سمعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما آل إليه الأمر من الشفاعة في دخول الجنة. على كل هي ثلاث شفاعات، شفاعة في فصل القضاء أولها، ثم بعد ذلك كذلك يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم في دخول الجنة. يا آدم استفتح لنا الجنة، يقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيذهبون إلى الأنبياء ثم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيشفع في دخول الجنة. ثم بعد دخول الجنة شفعة ثالثة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا لربه جل وعلا في إخراج الموحدين. فهي ثلاث مذكورة في حديث الصور لولا أنه ضعيف، لكن ما ذكر فيه من الشفاعات دلت عليه الأدلة الأخرى. حديث نعم الحديث تشعر بهذا أنه يترادون عليهم، أما في الجنة فالله أعلم، ينظر في الجنة في الشفاعة في الجنة يشفعون بخروج إخوانهم الموحدين. هذه شفاعات عامة ما هي مخصوصة بالأنبياء، لكن الشفاعة في فصل القضاء والشفاعة في دخول الجنة جاءت الأدلة تدل على أنهم يترادون على الأنبياء أو يذهبون إلى الأنبياء. وأما الشفاعة في إخراج الموحدين فهي عامة. قال والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرق لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، سيأتي في الصفحة التي بعدها عن أبي هريرة في سند ضعف سيأتي. فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار أو في دخول الجنة كما في حديث أبي هريرة. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعه من المعتزلة كانوا يذكرون ما سمعوه، وهذا المقدار الذي سمعوه فيه رد على المعتزلة والخوارج، ولكن ليس نعم لا نستطيع الجزم بأنهم تركوا كلهم، كل الرواة تركوا القدر الذي أشار إليه، هذا فيه نظر، كأنهم ما سمعوا الحديث إلا هكذا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ذكر ما هذا إليه الأمر من الشفاعة في دخول الجنة، وفي حديث أنس أيضا ذكر ما هذا إليه الأمر من الشفاعة في إخراج الموحدين. وإلا فكيف جميع الرواة يتواردون ويتتابعون على عدم ذكر الألفاظ الأخرى؟ وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث والرد على الخوارج ومن تابعوا من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله. لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك وهو أعلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون، الكروبيون اسم للملائكة المقربين، يقولون لهم الكروبيون، منهم من فسر بحملة العرش ومنهم من فسر عموما بملائكة مقربين. قال: والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم. أما ما يتعلق بالإتيان فهو ثابت بالأدلة، أما هذا اللفظ فما نعلمه في حديث يعني يقوي هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنما أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة، قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ استفتاح الشفاعة في استفتاح الجنة ثابتة في صحيح مسلم عن حليفة أبي هريرة: يأتون آدم يقول: استفتح لنا الجنة، يقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى ابن إبراهيم عليه السلام، ونعم فيذهبون من نبي إلى نبي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه روحه. ما معنى نفخ فيه روحه؟ الروح هذا الذي أضافه الله إلى نفسه، نفخ فيه روحه، لا صدق، روح أضاف الله لنفسه تشريفا، وإلا فكل الأرواح هي خلق الله جل وعلا، ولكن لما أضاف إليه كانت فيها التشريف، وهي من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا كبيت الله وناقة الله، وليست من إضافة الصفات. قال: ونفخ فيه روحه وكلمه قبلا. هذا أيضا لا نعلمه ثابتا في الأدلة، والقبل معناه يراه ينظر إليه، وما نعلم من الأدلة إثبات أن آدم عليه السلام رأى ربه: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي. في حديث أنس في صحيح مسلم فيقول الخازن أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهي من الشفاعات الخاصة، الشفاعة في دخول الجنة من الشفاعات الخاصة، تعتبر شفاعتان خاصتان بنبينا، ثالثة شفاعة لعمها بطالب. قال فإذا دخلت الجنة، قال فأحيى ويرحب بي. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خرجت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفعت شفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله أعلم ما شأنه، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. وأيضا في الحديث نفسه فبعد أن يدخل الجنة يشفعون في الموحدين الذين دخلوا النار، ثلاث شفاعات مذكورة في هذا الحديث. قال الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم، ومن حديث أبي هريرة من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن رجل عن كعب محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة. إسماعيل بن رافع ضعيف، وهو الذي اتهم بالحديث بأنه يعني اتهم أنه وهم فيه أو حمل عهدة الحديث. هو كان قاصا وكان يجمع مثل هذا الجمع، كان من القصاص ضعيفا. إسناد إسماعيل رافع ضعيف ومحمد بن يزيد بن أبي زياد ضعيف مجهول وفيه رجل مبهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.